معاجل المحبور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. نعم، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ويمثلون لهذا فيما لو قتل المورث الوارث مورثة، الابن قتل أباه حتى يرثه، الرجل قتل زوجته حتى يرثها، الزوجة قتلت زوجها حتى ترث، وهكذا، فيحرم من الميراث لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. كذلك لو أوصى رجل لآخر، كتب له وصية، فلان له من مالي 100,000 إذا أنا مت، هذا قال باكر غير راية زين، يقول لماذا توصي له وكذا، فقتله حتى لا تفوته الوصية أو لا يغير رأيه وكذا، لا يأخذ 100,000. لماذا؟ لأنه تعجل الشيء قبل أوانه، تعجل الشيء قبل أوانه فلا يأخذ هذه الوصية. رجل عنده زوجة لا يحبها وهو على فراش الموت، فقال أطلقها حتى لا ترث، أطلقها حتى لا ترث، فطلقها حتى لا ترثه، سواء كانت الطلقة الثالثة أو الأولى والثانية، وانتظر حتى انقضت عدتها، لم يكن يعني على فراش الموت لكن كان مريض، فعلم بعد ذلك أنه إنما فعل ذلك ليحرمها من الميراث. لا تحرم، تعطى من الميراث، تعطى من الميراث. لماذا؟ لأنه تقصد حرمانها، لأنه تقصد حرمانها فلا تحرم وتأخذ ميراثها كاملا على أنها زوجة. نعم.